ايه العزيمة دي؟ صحيح. المؤمن كده، المؤمن عنده هذه. فتخيل لما المؤمن يغمر ايمان قلبه فيرى ما عند الله باقي، خلاص يقول يعني هفضل يعني غاضب من اخويا كم سنة، معقول اروح ارفع عليه قضية في المحكمة؟ طب ابويا ماذا يقول في قبره؟ ها امي ماذا تقول في قبرها مثلا؟ نعم. يعني لما اشتم عمي، طب ابويا اللي مات ده يقول ايه؟ تشتم اخويا؟ هل قطعت الرحم بعد الموت؟ فالعبد لما يرزق الحياء ظن شر، ظن خيرا، ولما ينزع منه الحياء لا تظن الا شرا. سلم يا والعياذ بالله رب العالمين. فعلا سأل الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. انا اجيب لك الايه الحديث بنصه. طيب. حتى يثبت لنا ان في صحيح مسلم. طيب. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث عليه الصلاه والسلام. الاول علماء التحقيق في المساله ان واحد يعني زي امام اهل السنه سيدنا احمد بن حنبل قال لك ان عند بعض من الحنابلة أن الله لا يراه إلا المؤمنون فقط في الجنة. المؤمنون غير المسلمين أم أن الأب ومنة سيدنا محمد وأجادوا فيها وداخلوا الجنة بفضل الله. وأن بعض الآراء والعلماء يرون أن كل أهل الموقف سوف يرونه الموقف الحشر. الحشر ما من عبد إلا وسيحاضره الله محاضرة. يبقى ما من عبد، يبقى كل العباد الكافر دون ترجمان دون ترجمان هكذا يحاضره محاضره بالنص الحديث سبحان الله. وهذا راي، هذا حديث صحيح. طبعا نعم بلى. ان شاء الله بفضل الله ان شاء الله ما ناتينا في حديث الوعد الحق الا بالصحيح من الحديث ان شاء الله باذن الله. اسال ان حتى الكافر يحاضره الله سبحانه وتعالى. ما هو في نقطه، ما العلماء على رايين، ان الكافر اساسا هو اخذ من الدار للنار اساسا، فما ده اللي وقفوا دول المؤمنين العصاه او المسلمين العصاه او اصحاب يعني اللي كلفوا فما تكلفوا. الله سبحان الله. فقط نعم. يعني هذا راي اخر. في راي ثالث يقول ايه، يراه المنافقون دون الكافرين. يعني المنافقون من المسلمين في قلبه لا اله الا الله، نعم قد يرى وجه الله بس مش في الجنه، في المحشر. هذه اراء للإمام أحمد. وإحنا لا ندخل في القضية لأننا لا ندرس قضية أكاديمية، وإنما نتحدث عن يعني عن, عن, عن يعني عن يقول معين. يجوز أن يرى وجه الله تبارك وتعالى في أرض المحشر لكل الناس. أيوة. وفي الجنة لأهل الجنة، وفي الجنة نظرة نعيم، لكن في المحشر نظرة خوف وحياء. نعم. واستحياء من الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة. نعم. احنا بدأنا البداية هنا بدخول الجنة. الجنة بفضل الله. يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. سبحان الله. هل تطلبون المزيد يعني بعد ما شافوا هذا النعيم يعني. فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة. شوف الحمد يثمر ايه في الآخرة. يعني الإنسان اللي يحمل على كل حال ويرى أن كل فضل من الله، ينظر إلى رده في الآخرة بما يرد. نعم. أنت ماذا نريد؟ أنت بيضت وجوهنا وأحللتنا دار المقامة من فضلك. يعني يعددوا نعم الله عليهم قناعة ويقينا. نعم. لأنهم كانوا من الحمدين في الدنيا. في الدنيا نعم. تمام. ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ يعني كانوا يقولون سبحان الله. هذا في حد ذاته فضل. فيكشف الحجاب. في هذه اللحظة بدون مقدمات. سبحان الله. هنا حول المفاجأة. بينهم وبين الله عز وجل. بينهم وبين الله. يكشف الحجاب. سبحان الله. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الله. الله. وعن أبي بكر قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله. الزيادة. هذه الزيادة. سبحان الله. أما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. أصل للذين أحسنوا الجنة. أيوة. الحسنى والزيادة. الحسنى دي الجنة سبحانه وتعالى. تمام كده. وليس أحسنوا الحسنى على لا لا لا لا لا لا أحسنوا الذين أحسنوا جزاؤهم الحسنى أي الجنة تقديرها أن يجازيهم رب العباد بالحسنى وزيادة فوق الحسنى أن يتطلعوا إلى وجه الله الكريم سبحان الله. نعم. ولا يرهق وجوههم قتر

صح ولا لا؟ الله اكبر. مش ده العدل؟ اه صحيح. انت عباء زي بالضبط لما تخدم في المهنة. لا احد يدخل الجنه بعمله. لا لا لا ابدا، بفضل الله بس، برحمه الله. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. سبحان الله. لو عملت انت في المصلحه 30 عام، نعم كويس، وانا عملت 20 سنه، واحد غير عمل 10 سنوات، هل معاشنا واحد؟ لا مختلف. لماذا؟ انه في طول الخدمه. بطول الخدمه. نعم. خلاص. طيب انت اتعبد ربنا 50 سنه، طيب ادخل الجنه 50 سنه زي ما خدمت. بس وبعدين مع السلامه. لكن لا، من كرم الله كله فضل، كله فضل. طب يعني لا تفرح بالطاعه، شوف، نعم، لا تفرح بالطاعه لانها برزت منك، افرح بالطاعه لانه جعلك لها اهلا. يبقى ده فضل. يا سلام. يبقى الطاعه هنا مش عدل. صح. الطاعه هنا فضل. صح. جعلني اهل للطاعه وجعل غيرك مش اهل للطاعه. في ناس تحب اول ما يجي البرنامج زي برنامج ذا او برنامج اخواننا الدعاء او العلماء يجلس امامه متسبب انا اتعلم. صحيح. واحد تاني لا اله الا الله وكل يوم مثلا، يعني بهذا المنطق. نعم. يعني فيه ناس، ما احنا قلنا ما هي لغه الخنافس؟ هذا اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. هو كده. فهي من فضل الله اولا، قال يعني من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك. سبحان الله. خلق الخير ولا سلام، محمد خالد صلى، محمد خالد صام، فلان حج، فلان صنع الخير. هذه منحه الله. صح. ولئن شكرتم لازم يا رب يا سلام، يعني انا اهل هذا الفضل. معقول بهذا المنطق؟ لا، ازيد في الطاعه اكثر. هكذا العبد يفهم العباده. نعم. فاذا فهم بهذا يترقى. طيب. ترتيب الجنات درجات فوق بعضها البعض. نعم. اعلاها عليون. يعني يقال. يقال. يقال. ان ان ان ان الجنه اما انها 100 درجه، وفي راي لبعض العلماء يعني، بس وان كان من معارض الدعوه لم احصل على اثبات يعني استطيع ان اوقن به، ان عدد درجات الجنه عدد ايات القران. الله اكبر. فلذلك يؤتى بحافظ القران الذي عمل به ويقال له اقرا وترقى، اقرا وترقى حتى ياتي على اخر ما حفظ وعمل به. فان كان حافظا لكتاب الله كله عاملا به اذا به يجد نفسه بجوار رسول الله. هذا هذه درجته. درجته في الفردوس الاعلى. لانه ايه؟ يقال لصاحب القران اقرا ورتل ورقه، اقرا ورقه وارتقي. يفضل يترقى يترقى يترقى لغايه ما سبحان الله العظيم، يعني من كرم القران. حتى القران لما تاتي في القبر يجي الملكين من ناحيه راسه ومن ناحيه فمه، لا القران يحاججهم يقول لا لقد اسهرته طوال الليل وانا نهارك. دايما يرتل، دايما يرتل. فان كان حافظا ولم يعمل به لا، دي مصيبه. يعني هذا بقى القران، رب قارن للقران والقران يلعنه. الله اكبر. طبعا. ألا يعمل به؟ يحفظ ولكن لا يجاوز إلا اللسان والأذان، ولكن ليس هناك ترجمة عملية لما يحفظ من كتاب الله. يكون حجة عليه؟ على لما يقرأ كده يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. البنك المصرف الربا يعمل إيه؟ تدخر أنت عنده مبلغ. نعم. يعطيك فائدة كام؟ 2%. صحيح. ويقرض أخوك يأخذ منه كام؟ 15%. طيب انت عايز المطفف يعني، والراجل قاعد يصدي في البنك ويقول لك ايه ويل للمطففين. انت تقرا عن نفسك؟ انت يعني تضع الحبل حول رقبتك، هي نفس القضيه. او انت عايز تطفيف يعني؟ ما هي التطفيف هو نفهم التطفيف في المكيال فقط، في التعامل ايضا. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هو لما يقرض ياخذ 12% و15% و20% وربا اضعاف مضاعف، ولما انت تستثمر عنده يعطيك الفتات. هل هذا من العدل؟ يخسر. يعني هو يطفف ويخسر. بدل الله يرضى عليه. فيخسر فيما يفيدك انت، لانه لا يريد لك فائده. هو يمتصد ان لم تدفع والعياذ بالله يحجز عليك ويشهر بك في الجرائد والصحف مصيبه. فالله حط لنا قواعد. وطالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. استراح الصحابه رغم عناء الدنيا لانهم كانوا داخل حدود الله. فلما جاوزنا تعبنا. طيب. نعم. فوق الجنات، فوق اخر درجه في الجنه. ايوه. العرش. عرش الرحمن. عرش الرحمن. وعرش الرحمن الوان لا يعلم جمالها الا خالقه. سبحانه وتعالى. سبحان الله. عرش الرحمن. وفوق العرش. الله اعلم.